بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها المسلمون، نتحدث في هذا اليوم المبارك عن صلاة من الصلوات اختص الله جل وعلا أصحابها بمحبته لهم، أنه يحبهم. فما أكرم العبد على الله حين أن يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة هي من شرف المؤمن ومن رفعته عند ربه عز وجل. أتحدث معكم عن وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نتكلم عن صلاة وقتها هو في وقت الليل، في وقت هجعة الناس، في وقت النوم ولذته وما فيه من راحة وطمأنينة للبدن. نتحدث عن راحة القلوب وطمأنينة الأنفس. أتكلم اليوم عن صلاة الوتر. وما أدراكم ما صلاة الوتر؟ أصحابها هم خيرة الناس وأصدقهم وأكرمهم، هم من يجالسون ومن يصاحبون ومن يتخذهم الناس أخلا. أتحدث عن صلاة الوتر التي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحافظون عليها محافظة عظيمة. أيها المسلمون، صلاة الوتر هي الصلاة التي يحبها الله جل وعلا. ما أحب قيام الليل إلى القلوب، ما من نفس مؤمنة إلا وهي تحب القيام، أن تنصب بين يدي الله جل وعلا. ولكن قد يحال بيننا وبين العمل بسبب ذنوبنا. ما أعظم الذنوب، ما أكثر الذنوب التي تحول بيننا وبين قيام الليل. أرجو يا أهل القرآن، يا حفظة الدين، يا حملة الرسالة، يا أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله وتر يحب الوتر. فأرجو يا أهل القرآن، الذي لا ينام حتى يوتر حازم، حازم في أمر عبادته، في أمر طاعته، حازم فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تؤخر وترك إلى آخر الليل فذلك حسن وذلك أفضل، وإن لم تستطع فأده في أول الليل يجزئ عنك ويقبل منك. صلاة الوتر وقتها واسع، أقلها ركعة ولا حتى لأكثرها. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر من أول الليل أحيانا ومن وسطه أحيانا ومن آخره أحيانا. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما للأمة ودعوة للأمة إلى المحافظة على هذه الصلاة. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر. وكان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاته وتره من الليل قضاه في النهار، ولكن يقضيه سبعا. بادروا قبل أن يبادر بكم واغتنموا الأيام، فإن العمر قصير والدنيا إلى زوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 19 شهر ربيع الآخر سنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان صلاة الوتر. صلاة الوتر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

يا حملة الرسالة يا أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. أتحدث عن صلاة الوتر التي كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحافظون عليها محافظة عظيمة، حتى روى الإمام أحمد في المسند عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة لم ينصرف من المسجد حتى يقوم يصلي الوتر. فقيل له يا أبا إسحاق، يا أبا إسحاق توتر في المسجد وبركعة، يعني لو أنك أوترت في بيتك وأخرتها إلى آخر الليل وجعلتها ركعات بدل ركعة واحدة. فقالوا يا أبا إسحاق توتر في المسجد وبركعة؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم، حازم في أمر عبادته، في أمر طاعته، حازم فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. الذي لا ينام حتى يوتر حازم. ما أحب قيام الليل إلى القلوب، ما من نفس مؤمنة إلا وهي تحب القيام، أن تنصب بين يدي الله جل وعلا، أن يقوم العبد ولو لحظات بين يدي ربه مناديا ربه، قائما راكعا ساجدا خاشعا قانتا متذللا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولكن قد يحال بيننا وبين العمل بسبب ذنوبنا. ما أعظم الذنوب، ما أكثر الذنوب التي تحول بيننا وبين قيام الليل. ولهذا أيها المسلمون، من رحمة الله جل وعلا أن جعل لقيام الليل وصلاة الوتر وقتا واسعا، وقتا واسعا يستطيع على أدائه الضعيف والقوي، يستطيع على أداء صلاة الوتر وقيام الليل أصحاب الأعمال المرهقة في النهار، يستطيع على أن يؤدوا من الليل ولو بعد صلاة العشاء، ولو في مسجد المسجد الذي يصلون فيه، أن يصلوا ولو ركعة أو ثلاث ركعات صلاة الليل، فإن ذلك يقبل منهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي زادني صلاة هي صلاة الوتر، وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إن ربي زادني صلاة هي صلاة الوتر، وقتها ما بعد أو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. صلاة الوتر وقتها واسع، أقلها ركعة ولا حد لأكثرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما هو من حديث أبي أيوب عند أهل السنن والمسانيد، قال عليه الصلاة والسلام الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أن يوتر بسبع فليوتر، ومن شاء أن يوتر بخمس فليوتر، ومن شاء بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بركعة فليوتر. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر من أول الليل أحيانا، ومن وسطه أحيانا، ومن آخره أحيانا. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما للأمة ودعوة للأمة إلى المحافظة على هذه الصلاة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره عليه الصلاة والسلام. فأوتروا يا أهل القرآن، لا تفت علينا الليلة بطولها، خاصة ليالي الشتاء، ما أطول ليالي الشتاء، لا تفت علينا ونحن فيها لسنا من القائمين، لسنا من القائمين. إن استطعت أن تؤخر وترك إلى آخر الليل فذلك حسن وذلك أفضل، وإن لم تستطع فأده في أول الليل يجزئ عنك ويقبل منك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الجليل الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا يعني صلوا الوتر قبل أن يطلع عليكم الفجر، فإن استطاع الأب على أن يقوم ولو بين الأذانين، بين الأذان الأول للفجر والأذان الثاني فليفعل، فذلك وقت مبارك، وقت نزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر، وذلك كل ليلة. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: من نام عن وتره يعني ما استيقظ إلا وقد طلع الفجر، أي خرج وقت صلاة الوتر، من نام عن وتره فليصليه إلى أصبح، يصليه في النهار. وكان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاته وتره من الليل قضاه في النهار، ولكن يقضيه سبعا، يعني إن كان يوتر بثلاث قضاه في النهار أربعة، وإن كان يوتر بخمس قضاها في النهار ستا، وهكذا، وإن كان يوتر بركعة قضاه في النهار ركعتين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على صلاة الوتر وعلى قيام الليل أنه من فاته من الليل فليقضيه بالنهار، فليقضيه بالنهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته وحافظ عليه وداوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أوسر من أول الليل ثم قدر الله له وكتب أن يقوم في آخر الليل فليصلي ما شاء الله أن يصلي، فليصلي ما شاء الله أن يصلي، ولا يوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فلو صليت الوتر بعد صلاة العشاء ثم كتب الله لك أن تقوم ولو بين الأذانين فتريد أن تصلي وتنادي ربك فصلي ما شاء الله لك مثنى مثنى حتى تجلس للاستغفار ثم تخرج لصلاة الفجر، ولا توتر مرة أخرى لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها المسلمون عباد الله، لا يفوت علينا هذا الخير، الدنيا قليلة والأيام قليلة وهي زائلة، وما يبقى مع المؤمن إلا عمله الصالح، ما يبقى مع المؤمن إلا عمله الصالح. فبادروا بالأعمال قبل أن يحال بينكم وبينها، قبل أن يحال بيننا وبين القيام، ربما بمرض عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، وربما بشغل، وربما بموت، فاغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا قبل أن يبادر بكم، واغتنموا الأيام فإن العمر قصير، العمر قصير، والدنيا إلى زوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صرف عن بلادنا وبلدان المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احيي بلدك الميت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأقواتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.